إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين وعلى من تبعهم بإحسان وهدى وتقى إلى يوم الدين. جعلنا الله عز وجل وإياكم منهم، آمين آمين. أهلا وسهلا بالإخوة الأحبة مع اسم من أسماء ربنا سبحانه وتعالى، وهو اسمه القريب جل في علاه، بسم الله القريب. وهذا الاسم العظيم ورد في كتاب ربنا 3 مرات، ورد مفردا ورد مقرونا. فأما المفرد فقوله سبحانه وتعالى في سورة البقرة: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وأما مقرونا فقد ورد في سورة سبأ: فبما يوحي إلي ربي إنه سميع قريب. وورد مقرونا بمجيب، قريب مجيب في سورة هود، أنه قريب مجيب. وهذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى اختلف أهل العلم فيها، اتفقوا على جانب معين واختلفوا في جانب آخر. وأما جانب الاتفاق فهو أن قربه سبحانه وتعالى هنا كما هو قرب الإجابة وقرب الحب وقرب النصرة والتأييد، أنه سبحانه وتعالى إذا سأله العبد أجابه، فهذا قرب الإجابة، وهذه الإجابة لا تكون إلا بالحب والرضا. وكذلك هو سميع سبحانه وتعالى يسمع، فكل هذا دليل عندهم على أن هذا القرب هو قرب المحبة. وورد القرب كذلك في السنة على هذا المعنى في مواطن متعددة، مثل أقرب قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو الساجد. وقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي: ومن تقرب إلي باعا تقربت منه ذراعا. فهذا قرب المحبة، من تقرب إلى الله سبحانه وتعالى تقرب الله إليه. والتقرب قد يكون من جهة واحدة فيحصل القرب، وقد تكون من الجهتين، بمعنى أنك لو مشيت إلى الحائط فأنت تقترب منه ولكن هو لا يقترب منك، وقد تقترب أنت من رجل وهو لا يقترب منك. ولكن الله سبحانه وتعالى برحمته أنه إذا تقربت إليه بالطاعة تقرب إليك بالنصرة والتأييد والإجابة والمحبة. فهذا القدر من القرب الإلهي لعبده المحبوب ولعبده المؤمن متفق عليه. وأما القرب الآخر وهو الذي يسمى بقرب الإحاطة والعلم، فأهل العلم على خلاف فيه. كثير من العلم يثبت هذا القرب، وأن الله قريب من عبيده قرب الإحاطة الذي تدل عليه أنه سميع، فقرب الإحاطة. وكذلك يفسرون قوله سبحانه وتعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، على هذا المعنى أنه قرب العلم. وأما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم فينفيان هذا القرب، وهو قرب الإحاطة والعلم، على المعنى هذا أنه سميع محيط بسمعه لكل شيء، وأن بصره محيط بكل ما يبصر ويرى. ولكن قالوا أن القرب هنا لم يرد، وفسروا الآية: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، أن الملائكة، أن هذا مختص بالملائكة. ولذلك قال: ولكن لا تبصرون. فدل هذا على أن الموصوف بالقرب هنا يبصر لو وجدت القوة، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، يرى الملائكة. ولكن قالوا بأن هذا ممتنع في حق الله عز وجل، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا وليس هو داخل العالم حتى يراه العبيد. ولذلك عقيدة الحلول هي من العقائد الشركية، يعني أن الله عز وجل يحل ببعض مخلوقاته فتكون هذه المخلوقات أكبر من الله، محيطة بالله، نعوذ بالله، لا تدركه الأبصار ويدرك الأبصار وهو لطيف الخبير. فإذا كانت الأبصار لا تدركه فمن باب أولى أن لا يدركه شيء بأن يحيط به وأن يكون فوقه. ولذلك قالوا كل ما ورد في القرب إنما هو قرب المحبة والنصرة والإجابة والتأييد، وهذا وارد في يعني يقترب من قوله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الثلث الأخير فيقول هل من داع، وكذلك نزوله سبحانه وتعالى يوم عرفة على الحجيج خاصة دون بقية البشر. وهذا النزول كما ترون هو نزول ليس في كل العالم، فدل على أن نزول ربنا كما قال البخاري في صوت ربنا سبحانه وتعالى. ماذا قال في الحديث الذي ينادي الله عز وجل يوم القيامة بصوت يسمعه من قرب، من بعد كما يسمعه من قرب، فقال هذا دليل على أن سمع الله عز وجل لا يشبه سمع المخلوقين، لأن سمع الله أن صوت الله لا يشبه أصوات المخلوقين، لأن أصوات المخلوقين إذا اقتربت منها كان أوضح وأقوى، فإذا ابتعدت ضعفه، ولكن صوت الله عز وجل يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فدل على أن صوته سبحانه وتعالى ليس كأصوات، وهكذا ليس كأصوات المخلوقين. وهذا في كل صفة لربنا سبحانه وتعالى، حتى لو اتفقت في الألفاظ فهي لا تشبه ما في الخلق من صفات، فالله عز وجل يرى والعبد يرى، فلكن رؤية الله عز وجل ليست كرؤية المخلوقين. وكذلك هنا فإنه سبحانه وتعالى المقصود بالقرب هو قرب المحبة، وهذه صفة لربنا سبحانه وتعالى، كما فيها فإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. ومن هنا فإن العبد إذا دعا الله عز وجل على هذا المعنى دعاه على صفة تبين هذه الصفة لربنا. ولذلك إذ نادى ربه نداء خفية، لماذا يدعوه نداء خفية؟ لاعتقاده وتصوره وإيمانه بأنه قريب يسمع منه وهو يناجيه في سجوده، لأنه أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وهذا قرب كما ترون ليس قرب مكان، لأن العبد في السجود يكون أدنى، ولكن المقصود هنا المقصود هو قربه من الله عز وجل، قرب المحبة وقرب الرضا وقرب القبول. ولذلك هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى إذا اعتقدها المرء وتعبد ربنا سبحانه وتعالى فيها فإنه يناجيه ولا يخاف من غيره ولا يسأل غيره حتى وهو لا يراه، لأن الله عز وجل من عالم الغيب، الله سبحانه وتعالى من عالم الغيب ليس من عالم الشهادة، نحن لا نرى. وفي الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، مع اختلافهم في رؤية الله عز وجل في المنام، اختلف أهل السنة في ذلك، والأكثرون على أن الله يرى في المنام، والنبي صلى الله عليه وسلم رأى ربه في المنام كما في حديث رأيت ربي الليلة في أحسن صورة، مع أنه صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه بعينيه كما قالت عائشة رضي الله عنها، هو الصحيح. فإن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، فهو من عالم الغيب، ولكن إيمان العبد بربه سبحانه وتعالى أنه بقربه وأنه يسمعه يعني لا يناديه منادات البعيد. ولذلك لما كان الصحابة في غزوة فصعدوا وجعلوا يكبرون ويرفعون أصواتهم بالتكبير، فقال أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا، أربعوا على أنفسكم، يعني هونوا، لا تنادوا نداء بعيدا. فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبة، إنكم تدعون سميعا قريبا. ف فالمرء إذا يعني هذا لو كان رجل بجانبك يسمع صوتك فمن الحمق ومن قلة العقل هو أن تناديه بصوت بعيد وصوت قوي، لأنه يسمعك بأقل من ذلك. ولذلك من حسن الدعاء مع الله إذ نادى ربه نداء خفية، وحتى لو كان بجانبه لا يسمع، كما قال الله سبحانه وتعالى: قد سمع قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فقالت عائشة: وكنت في البيت لا أسمع ما تقول له خولة، لا أسمع ما تناجي به النبي صلى الله عليه وسلم، ما تقول ما تشكو به، ومع ذلك سمع الله سبحانه وتعالى. أما أدلة من قال بأنه سمع، قال في قوله: ما يكون من نجوى إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبههم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فالمقصود بأن هذه الصفة لربنا سبحانه وتعالى إذا اعتقدها المرء وتعبد الله عز وجل بها فإنها توجب على القلب التوكل ودوام السؤال والاستغاثة ودوام شعور بأنك محفوظ. وأنا كتبت هذا في تفسير سورة الإسراء، تأملته فوجدته عجيبا، وهو المعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به بعد موت أبي طالب وموت خديجة، فسمي هذا العام بعام الحزن. والنبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة وليس فيها 100 رجل مؤمن و100 رجل وامرأة قد آمنوا، عدد قليل جدا. والمرء تقتله الفرادة، تقتله الوحدة والغربة. أشق ما يعانيه العبد هو الغربة، الانقطاع. الإنسان أخذ اسمه من الأنس وليس من النسيان، قال بعضهم من النسيان وهذا ضعيف، وإنما الإنسان أخذ اسمه من الأنس، والأنس يقتضي وجود من يسمع ويحاور ويتكلم ويرى. وذاك آدم عليه السلام لما الله عز وجل وضعه في الجنة احتاج إلى الأنس، فخلق له سبحانه وتعالى زوجته حواء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن أم إسماعيل: وكانت تحب الأنس. لما وضعها إبراهيم عليه السلام مع ابنها إسماعيل في عند البيت الحرام في مكة، فقالت: وكانت تحب الأنس. فالإنسان ليس وحشا، الوحش هو ضد الأنس. الفرق بين الإنسي وغيره أن الوحش ربما يعيش وحيدا، مع أنه ثبت بأن الوحش كذلك يعيش في جماعات، والقليل منهم ما يعيش منفردا ويكره الجماعة، وربما لا يوجد. فالإنسان يحتاج إلى الأنس. والغربة أعظم الغربة ليس فقط غربة البدن، ولكن أن تعيش بين الناس غريبا. يعني إذا غاب الناس عن بصرك تحتاج إلى رؤيتهم والأنس بهم، لكن تصور أنك تعيش بين الناس بأجسادهم وهم يبغضونك ويشيعون بوجوههم عنك ولا يلتفتون إليك، تصافحهم فلا يردون عليك، تسلم عليهم فيعرضون عنك، هذا أشد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في عام الحزن هو بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم من أكمل الناس نفسه، والإنسان بنفسه يحب الأنس. ولذلك الله لما سبحانه وتعالى رأى منه ذلك أخذه إلى السماء ليرى مكانته. وهذا كل الدعاء يحسون به، فالله ينزل عليه من المعاني ما يشعرون بها بقربهم من الله. يعني ما حصل للنبي صلى الله عليه وسلم من معجزات يحصل نوعها ومعانيها لعبيده المؤمنين من أتباعه، أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. يحصل كل معجزة حصلت للنبي، كل معنى إيماني حصل لقلب النبي، فبعض معانيه يحصل لأتباعه. هذا مما لا شك فيه، مما لا شك فيه. فلذلك الله عز وجل أخذه إلى السماء فرأى مقامه عجبا. ولذلك الله عز وجل لما تحدث في سورة هود، في سورة هود تحدث عن الإنسان، وإذا أنعمنا الإنسان أعرض ونأى جبل، ولئن أذقناه نعماء بعد ضر، نعم، ولئن أذقناه نعماء بعد ضر مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. وشيء تحدث عن الإنسان، هذا الحديث الذي يبين منزلة الإنسان وانشغاله بنفسه وعدم تمام عقله وإدراكه لما يقع عليه من الأقدار. ماذا ختم هذا الحوار في بيان حقيقة الإنسان؟ قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضايق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك. صحيح؟ شو قال؟ فلعلك تارك بعض ما أنزل، بعد أن ذكر الإنسان وما هو، وأذقناه نعماء بضرا مسته ليقول ذهب السيئات عني إنه لفرح، وأذقناه رحمة من، فبين أنه الإنسان أنه فقط مربوط بالمال، ومربوط بالدنيا، ومربوط بالعاجلة، هذه حقيقة الإنسان. فبعد هذه المقدمة قال فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك، ما المقصود بها أنا؟ فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقول لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، من أجل هؤلاء تترك الحق؟ بعد أن بين من هو الإنسان قال من أجل هؤلاء تترك الحق، فلعلك تارك بعض ما يوحى، مش هيك؟ شو في نفس السياق. فتكأن لك، فأنت كأنك تقول يعني هذا هذا هذا الجاهل، تترك هذا العلم من أجل هذا الجاهل؟ هذا ليس مدركا للعواقب، تترك هذا العلم من أجل هذا الذي لا يدرك العواقب؟ فلعلك تارك، شوف هذا بعد أن مكن منه حقيقة الإنسان وما هو عليه، أراد بناء عليها شيئا عظيما، التمسك بالحق. فكان يرى قريش، النبي صلى الله عليه وسلم نشأ في بيئة يعظم فيها هؤلاء أعمامه وأخواله، ويعظم فيها قبيلته وعشيرته وهكذا. لك الله عز وجل قال فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم، في بيئة تعظم الآباء والأجداد. فالله عز وجل سرى به فرأى عظمته ومقامه. أنا أريد أن أصل لنقطة الآن، ليس هذا فقط، هذا شيء مفهوم، ولكن أريد أن أصل لماذا جاءت بعض المعاني في قربه. فلا تنسوا، فصعد به سرى به فرأى موسى قائما يصلي في قبره، ثم أما بالأنبياء في بيت المقدس، جمع له الأنبياء فصلى بهم إماما، هذا مقامك. ثم صعد به إلى السماء، كانت الملائكة تسأل من هو؟ من هذا؟ يستفتح جبريل ويقول محمد، فهو بعث. وهكذا يمر على الأنبياء يسلمون عليه يصافحونه، ثم صعد به إلى سدرة المنتهى حيث كلمه الله عز وجل، رأى مقامه. كيف هذا المعنى؟ كيف يحسه؟ لماذا ورد قوله سبحانه وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده في هذه السورة، في سورة الإسراء؟ فقال سبحانه وتعالى وإن من شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. لماذا ورد هذا النص في هذا السياق من سورة الإسراء؟ الأنس الذي حصل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا ذكر الله وإذا عبده تذكر هؤلاء العباد من الأنبياء. فتأمل وأنت تسبح منفردا ليس معك أحد، وفي زنزانة يضعك الطاغوت في زنزانة وأقفل عليك، فتأمل هذا الحال فقط، تأمل أنك تسبح وكل شيء يسبح معك بما يحصل الأنس، أنه في أحياء حولك. كان إخواننا في السجن يفتحون دائما التلفاز دائما وهم لا يشاهدونه، ولماذا؟ قال نريد أن نشعر بصوت إنسي حولنا، فقط حتى نشعر بصوت أنه في إنس موجود معنا. يبقى في هذا السجن الانفرادي سنين، فتأمل أنك تحس بأن كل شيء يسبح معك. ما الذي يريد أن يقول؟ ما أراده الله عز وجل من معاني في قلب النبي صلى الله عليه وسلم بأن يريه عظمته، في أنك أنت في هذا المقام في كل وقت، وإن من شن يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. أنت إذا كنت منفردا وإذا كنت وحيدا في الذكر فلست وحيدا، أنت وحيدا من الإنس من إخوانك من البشر، ولكن لست وحيدا بالنسبة إلى بقية الخلق، فكل الخلق يسبح معك. إذا اعتقدت هذا الاعتقاد وتصورت هذا التصور على المعنى الصحيح التام، هل تحصل الغربة؟ الغربة عند الآخرين تقتل النفوس، والصالحون يطلبونها لما يأنسون به من معاني لا تحصل لدى غير المؤمن. تصور أن رجلا يقول أين تقوم؟ قال رجل من أهل الحديث، قال أقوم إلى الصالحين الذين لا يكذبون. يقوم الحديث يجلس، أنت إذا دخلت المكتبة ابتعدت عن الناس، دخلت المكتبة تقرأ الحديث، تكون مع من؟ أنت تحادث من؟ في كتابك في حديث تحادث من؟ تحادث علي بن المديني، تحادث يحيى بن سهيل القطان، تحادث عبد الرحمن بن مهدي، تحادث شعبان، فأنت تحادثهم ويحدثونك، تسألهم فيجيبونك. فكيف إذا أنت قمت تصلي واعتقادك أن كل شيء يسبح بحمد الله؟ وهذا المعنى على درجة من اليقين يعطيك الأنس الذي حصل لقلب النبي صلى الله عليه وسلم وهو يأنس عندما أسري به وعرج به إلى السماء. وهذا هو المعنى الذي يحصل بالقرب. فإذا أنت كنت ساجدا وعلمت أنك أقرب ما تكون إلى الله وأنت ساجد القريب، فأنت تكثر من السجود، وكل سجدة يحصل لك بها في الحديث درجة، وفي كل سجدة تكون قريبا فتسأل، هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ وباعتقادك أن الله قريب منك لا تحس بالغربة، حتى وأنت مبتلى الله قريب منك. من الذي أنقذ إبراهيم عليه السلام من النار؟ يا نار قلنا الله قال للنار، الله عز وجل سبحانه هو الذي أنقذه كرامة له، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. كان الله عز وجل بقدرته جل في علاه أن يرسل ريحا فتفسد النار وتطفئها، أو أن ينزل المطر. تأملوا هذا المعنى ليكون كرامة لمن؟ لإبراهيم. هذا المعنى لتكون كرامة لمن أراد الله أن ينقذه. جعل النار، لم يطفئ النار ولم يفسد النار بالمطر ولا بالهواء ولا بما تفسد به النار، ولكن جعل النار حقيقة أخرى قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. النار نفسها صارت بردا وسلاما على إبراهيم. لماذا هذا؟ لماذا هذا؟ لأنه قال الكلمة حسبي الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس، قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قال إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوه، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وإذا ذكرت الله، انتبه انتبه، إذا ذكرت الله ذكرك الله، من ذكر الله في نفسه ذكره الله. أنت وأنت تذكر الله تأمل هذا المعنى، وأنت تذكر الله تأمل هذا المعنى، وأنت مصليا وأنت تقوم وأنت مصلي تأمل أن الله قال فلا يبصقن أحدكم في قبلته فإن الله تجاهه. تأمل أن الله عز وجل معك، وتأمل أن الله عز وجل يراك. ليس هذه الرؤية التي تحصل لكل أحد، لكنها على رؤية الرعاية وعلى رؤية الحب. فأنت تذكر الله فالله عز وجل قريب منك، قريب منك. وأنت إذا ذكرت الله ذكرك الله، إذا ذكرته في ملأ ذكرك في ملأ خير من ملائك الملائكة. لا إله إلا الله. هذا عالم، يعني عالم المعاني، يبعد عنك قيمة الأشياء. كل هذه الأشياء، هذه الدنيا مختلطة بالقاذورات، إلا ما كان من التوحيد والعبادة، إلا ذكر الله وما والاه، وعالما متعلما. الدنيا ملعونة. فتأمل أنك وأنت تذكر الله، وأنت تذكر الله سبحانه وتعالى، الله يذكرك. وهذه من البسط والفرح ما لا تطيقه القلوب. جاء جبريل قال بشر خديجة ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب. الله يذكره. وجاء لعائشة رضي الله عنها، جاء للنبي صلى الله عليه وسلم لعائشة وبشرها، هو ذكرني ذكرك. جاء لأبي بن كعب قال له إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة. لم يكن الذين كفروا من الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيه البينة. أبي قال أمرني أن أقرأها عليك. قال وذكرني باسمي، يعني لعل مفهوم العموم انه ذكر اقرا على اصحابك فانت تقراها علي. قال بل ذكرك باسمك. عالم المعاني، لان الله احبهم. ولهذا لم تكن هذه المحبه لتحدث الا لمحبتهم لله، وانشغالهم بما يحب الله، انشغالهم بقراءة القرآن، انشغالهم بالصلاة، في تقدمة أنفسهم وأرواحهم وأموالهم لله عز وجل. والمقصود أن هذا الاسم إذا المرء استشعره فإني قريب أجيب دعوة الداعي. قريب سبب نزول هذه الآية، وإن كان في الحديث ضعف، ولكن في التفسير وفي أسباب النزول يتسمح في هذا. وقالوا أقرب ربنا فنناجيه أم بعيد فنناديه. إيش الجواب؟ وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. الله عز وجل قريب للمؤمنين بحبه لهم والرضا عنهم، وهذا قرب لا ندري عنه، لا نعرف كيفيته. وهو سبحانه وتعالى مع علوه فوق عرشه، هو سبحانه وتعالى فوق خارج هذا الكون، فإنه لا يحيط به شيء من هذا الكون، هو خارج هذا الكون جل في علاه، واستوى على العرش وله العلو المطلق، وفي السماء في العلو المطلق الذي لا شيء فوقه، وهو مع ذلك سبحانه وتعالى مع عبده قريب من عبده. القرب الذي به يجيب دعاءه ويسمع نداءه ويحب تسبيحه ويحفه بالملائكة ويحفه بمحبته وبرضاه. هذا ما يدعونا هذا الاسم أن نتفكر فيه، وأنه سبحانه وتعالى قريب وسميع وقريب مجيب، وأنه سبحانه وتعالى انظر قال وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب، لأنه قد يكون القرب بلا فائدة، وقد يأتيك الرجل بالكلام من غير أن يعطيك الفعال، صحيح؟ يمكن يكون قريب منك ولا ينقذك إذا جاءتك المصائب والبلاء لا ينقذك، لكن هنا ماذا قال الله عز وجل؟ فإني قريب أجيب دعوة الداعي إلى دعوت. فهذا ما يجب الإقرار به، وهذا القرب هو فوق السمع والبصر، هذا القرب هو فوق السمع والبصر، معنى آخر هذا القرب يقتضي أنه سميع، يقتضي أنه يسمعك ما دام أنه قريب، هذا قرب يقتضي أنه بصير، ولكن هذا معنى آخر وهو معنى النصرة والتأييد والمحبة، وهو خاص لأناس دون أناس، ويختلف هذا السمع والبصر عام لكل الخلق، وهذا قرب خاص لمن يستحقه من عباده. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا برحمته، وأن يجعلنا ممن يتقرب إليه سبحانه وتعالى بهذا الاسم العظيم، وهو ما أنزله على عبيده إلا لحاجتهم إليه. الله عز وجل غني عن العباد، لكن يحب لهم أن يعيشوا المعاني التي يريدها الله. الله عز وجل أوجد الأشياء من أجل أن تتحقق المعاني، أوجد المال من أجل أن يتحقق معنى الغنى، معنى الغنى، المعنى المرء هل في كل وقت يحمل المال على ظهره؟ هل يحمل المال على ظهره كل وقت؟ لا، إنما هو يحمل اسم الغني، يكفي أن يكون اسمه الغني، المعنى معنى الغنى ليتحقق المعاني كلها، صحيح؟ يدخل على البيوت فيشتريها، يدخل على الطعام فيشتريه، يدخل على الذهب فيشتريه، بما يشتريه؟ بالمعنى، المعنى. وهكذا الله خلق الأشياء من أجل أن تحصل المعاني، وخلق كل هذه الدنيا من أجل أن يحصل شيء واحد وهو عبادة الله، خلق كل الأشياء من أجل أن تتحقق هذه الصفة في العبد، عبودية العبد لربه. ما هي العبودية؟ أن يحمده. الحمد مثل أولا هو القلب، معنى القلب، لو لم تنشأ هذه المعاني في القلب لما كان لها قيمة، لو أن رجلا تكلم بلسانه بلا قلبه لا قيمة المعاني. فالله خلق الأشياء كلها من أجل المعاني، ومن هنا فالعلماء خير الخلق. لماذا؟ العلماء ورثوا الأنبياء، والأنبياء ما ورثوا درهما ولا دينارا، ولكن ورثوا العلم. ما هو العلم؟ المعاني، أن تعلم معاني أشياء. ما يقال لك صلي، يقول كيف أصلي؟ فأنت تبحث عن معنى الصلاة، أنت تبحث عن معنى الصلاة، كيف أصلي؟ الزكاة، تسأل ما هي الزكاة؟ فتسأل عن أحكامها، فأنت تسأل عن معانيها لتحصل. فإذا حصلت المعاني حصلت قيمة المرء وارتفعت أسمه ومنزلته عند الله عز وجل. فالقصد هو أن نحصل المعاني، وحيث عظمت المعاني في نفس المرء عظم المرء في عين الله عز وجل. الله لو أتى المرء يوم القيامة، لو أتى بكل الأرض ذهبا هل يفتدي؟ هل يستطيع؟ لكن لو أتى بالإيمان، لو معه ذرة من الإيمان تنجيه أو لا تنجيه؟ ذرة من الإيمان تنجيه. كم هذه الذرة؟ كم ثمنها في الجنة؟ كم ثمن هذه الذرة في الجنة؟ ما هو أدنى أهل الجنة منزلة؟ تعرفون الحديث. ذرة من الإيمان خير من الدنيا وما فيها مرة ومرة، قال 10 مرات، حديث موسى، حديث 10 مرات. ولا هذه فقط هذه للمقاربة، وإلا في الحقيقة الأمر أعظم، ليس في الدنيا في الآخرة من الدنيا إلى الأسماء، وليس في الدنيا من الآخرة إلى الأسماء. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا هذه المعاني القلبية، وأن نذوقها عملا وعبادة وتقوى، وهو السميع العليم جل في علاه. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.